بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، ما بعد. اليوم معنا خاتمة هذا الكتاب أو هذه المنظومة التي نظمها الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله وغفر له. قال فيها رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتنان القطوف الدانية اليانعة، وحاصل العلم ماء للصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي، وذاك لا حفظك الفتيا بأحروفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر جمع محتاميا، ولا تصدر صدر ولا تصدر تصدر تصدر انك انت تصدر في المجالس، ولا تصدر صدر جمع محتاميا، تمليه لم تفقه المعني بالكالم، ولا العمامات اتخذ اباتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا، ولا حملك الاسفار كالبهم، ولا بحمل شهادات مبهجه بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشيه الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم، فتعرف الله وتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، وحقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. يقول رحمه الله: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة، لأن العلم ثمرات نافعة جدا في حياة العبد في الدنيا وفي الآخر. أما في الدنيا ما يكون فيها من راحة النفس والقلب وطمأنينته وسعادة الإنسان وانشراح صدره، وكفى بها راحة. وأما ثمراتها في الآخرة فأعظم الأجر عند الله جل وعلا، وأعلى الجنان، وما يحصله من رفعة الدرجات بسبب الخير الذي نشره وتعلمه بين الناس. وقطوفه دانية، يعني قريبة عند الإنسان، لا يتعب في أخذ قطوفها، وإنما هي قريبة منه، يراها في الدنيا ويراها في الآخرة. فقال رحمه الله: وحاصل العلم ما أملي صفاتي له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمة. حاصل العلم ما سيمليه عليك الآن وما ستسمعه، ولكن انتبه واستمع وأرعي لها سمعك، فإنه خير سيملى عليك بعد قليل. قال: وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم. العلم ثمرته ويعني فائدته ليست بحفظك الفتيا، أنك تحفظ فتيا العالم كما هي وتنقلها للناس، أو تحفظ كلام العلماء، أو أنك تسود الأوراق بالكتابة وتأليف الكتب ونشرها بين الناس، لا، وإنما العلم شيء آخر. قال: ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، الحمم الفحم يكتبون فيه. قال: ولا تصدر صدر الجمع محتبيا، تمليه لم تفقه المعنى أو المعنية بالكلمة. وكذلك ليس العلم أنك تتصدر المجالس ويشار لك بالبنان وتصدر فيها فتتكلم وتحدث الناس، ليس هو هذه ثمرة العلم. نعم هذا من العلم ومن الخير، لكن ليس هو ثمرة العلم. قال: ولا العمامة اتخذ آبتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم. والعلم كذلك ليس أن الإنسان يلبس له عمامة ولها ذؤابة التي تنزل من الرأس إلى ما بين الكتفين، ليس هذا العلم. تلبس زي العلماء وأنت لست منهم، أو أنك تخضب لحيتك بالكتم، تكون يأتيها الشيء فيخضبها بالكتم ويظهر للناس يعني اتباع للسنة، ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا، ولا حملك الأسفار كالبهم. العلم ليس قولك في المجالس نعم يجوز أو لا يجوز، لا، وليس حملك الأسفار تحمل العلم وتحفظ الكلام كالبهم التي تحمل فوق ظهورها الشيء الكثير ثم لا تنتفع به، كالعيش في بيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، لا، ليس هذا العلم. إنما العلم قال: ولا بحملك شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، وبعض الناس يظن أن العلم هي شهادة يحصلها. إذا حصل شهادة تخرج من الشريعة ظن أنه له حق في الفتية ومزاحمة العلماء في المجالس ويتكلم معهم ويخطب ويفتي. أو بعض الناس إذا حصل شهادة الدكتوراه ظن أنه قد جاوز القنطرة وأنه أصبح له الحق في نقض فتاوى العلماء والرد عليهم والكلام، وهذا مسيكين لا يدري أن هذا ليس هو العلم. الشهادات هذه يحصل عليها الجاهل والعالم، الأحمق والعاقل سواء. وأنتم ترون أناس بلغوا الذروة في الشهادات ووصلوا إلى ما يسمى بالبروفيسور وهو من أحمق عباد الله، لا دين ولا علم نافع أبدا. ولو جلس معه واحدة في علمه ما أدرك من علمه شيء، فضلا عن العلوم التي لم يقرأها في حياته أو لم يعرفها. وقد رأينا من هذا الصنف شيء كثير، يدرس مادة سنوات طوال ثم يسأل عنها ما يعرفها، أو يسأل عن كتب هذا الفن الذي درسه سنوات طوال لا يحسن سواه فلا يعرفها. إذن فماذا تعرف؟ إنما كانت هذه الشهادات لأكل وشرب يرتزق بها ويأخذ عليها الأموال فقط، هذا همه منها. أما العلم فليس بالشهادة. فهؤلاء أكبر العلماء في زماننا وأعلاهم درجة، ماذا عندهم من الشهادات؟ الشيخ ابن باز ماذا عنده من الشهادات؟ وقد عين رئيس الجامعة الإسلامية وهو ليس عنده شهادة، لا تخرج من جامعة ولا حصل على ماجستير ولا حصل على دكتوراه ولم يسمى بأستاذ دكتوراه وغير ذلك من الألقاب التي تعرفونها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني أئمة في زمانهم يرجع لهم القاصي والداني، وقد نفع الله بعلومهم وانتشرت في الأرض كافة، ومع ذلك لم يحصل على الشهادة. وكم يوجد في الجامعات من دكاترة ما عرفهم الناس ولا سمعوا بهم ولا استفادوا من علمهم ولا جلسوا يوما يعلمون الناس لا فقه ولا غير ذلك، بماذا انتفعوا؟ لا شيء. العبرة ليست هي بالشهادة ولا بمنظرك أو بحفظك أن هذا والله يعرف قراءات ويحفظ القرآن كاملا، أو هذا الرجل يلبس لباس أهل العلم وإذا أراد أن يقيم محاضرة تزين بزي العلماء وأخذ البشت ولبسه وظن أنه بالبشت يصبح عالم، وظن أنه إذا تشبه بالعلماء في لباسه أصبح مفتيا، كما قال بعض الشعراء: فلو لبس الحمار ثياب خز لقال ثياب بز لقال الناس يا لك من حمار. القضية هي قضية رباس، ولا جلكم الله لو أن الحمار لبس الحرير يمدحوها الناس على لبس الحرير. القضية هي قضية رباس، القضية قضية من تحت اللباس، هذا ما هو. لو أنك أجهل خلق الله ولبس لباس العلماء انكشف أمرك واتضحت حقيقتك، لكن إذا من الله عليك بالعلم فلو كانت ثيابك ممزقة لجلس الناس إليك واستفادوا من علمك. فالعبرة ما هي باللباس ولا بالثياب، نعم البس الثياب الحسنة واللباس الحسن، لكن العبرة أولا فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أهم شيء تجتهد فيه تستكمل فضائل النفس، استكمل فضائل النفس، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والله كان جسمك من أجمل الأجساد والأجسام، ما ينفعك إذا كنت خاوي من الدين والإيمان، ما ينفعك شيء. ولو كنت من أقبح الأجسام وأقبح الوجوه وأنت قد من الله عليك بالعلم، هذا هو الغاية التي يرغب فيها الإنسان. يقول: هذه كلها لا تنفع، ما الذي ينفع؟ قال: بالخشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي، فتعرف الله وتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم. الإنسان لا بد أن يعرف أن هذا العلم هو الخشية، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله وجمع من السلف أنهم كانوا يقولون العلم الخشية. يجي يعرف العلم ما هو الخشية. في فتية لأحد المشايخ المعاصرين الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل عن بعض طلاب العلم يفعلون كذا وكذا، قال: هؤلاء ليسوا بطلاب علم. لماذا ليسوا بطلاب علم؟ لأن العلم خشية، مو العلم ظالمك أنك تحفظ نصوص ثم ظاهرك يخالف السنة وتتحايل على الشرع وتضيع أوامر الله عز وجل. وترى إذا أحد كلمه قال: أنا دكتور في هذا التخصص، أنا دكتور في الشريعة، يعني لا تكلمني أنا خلاص تجاوزت القنطرة، أو قال لك: أنا أحفظ القرآن، أو أنا أحفظ البخاري، أو أنا أحفظ كذا، أنا قرأت كذا وكذا، هذه ما تنفعك. ينفعك أنك إذا حفظتها عملت بها. فالعلم النافع هو ما يرثي العمل الصالح. ولذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في الأصول الثلاثة قال: أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، الثانية العمل، لأن العمل هو ثمرة العلم، وإلا فعامل بعلمه لم يعمله معذب من قبل عابد الوثن. ماذا تنتفع بالعلم؟ لو تحفظ ما تحفظ من العلم ما تنتفع به شيء. هذا كما قال المؤلف رحمه الله كالبهم تحمل أسفار، هذا مثل البهاء والحميدة تحمل أسفار، تغني عنه شيء؟ ما تغني عن هذه الأسفار التي يحملها ظهورها. ولذلك أن تعتني نعم بالعلم وتحفظ وتراجع وتعتني بالكتب، ولا حرج أن تحصل على شهادات، لكن لتجعل الأساس عندك هو خشية الله عز وجل في السر وفي العلن. لا أن تظهر للناس تدينك وتتورعك ثم إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها واعتديت عليها واستبحتها أمام الناس، أنت أحسن الناس دينا وورعا وتقوى، ثم إذا غبت انتهكت وفعلت وقلت، لا، هذا ما تنتفع به عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. والإنسان يجتهد أن عمله يكون مثل علمه، وإن كان كلنا ذلك الرجل الذي يخطئ ويقع منه تقصير، لكن الإنسان يجتهد قدر استطاعته، كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت عملي على علمي إلا كنت مكذبا. يعني الإنسان لا يسلم من الغلط، لكن يجتهد، ما هو يعرف الواجب ثم ينتهك حومته، أو يعرف أقوال العلماء ليستبيح المحرمات في الحيل والشوارب من أقوال العلماء، ويصبح فقط يبحث عن الرخصة أين توجد. إذا حدثت في مسألة قالت هذا قول عند فلان من العلماء، أين قرأته؟ هل هو صحيح ضعيف هذا القول؟ هل هذا القول يخالف السنة؟ هذا كله ما يلتفت له، المهم أنه بحث عن قول يوافق هواه حتى يظهر أمام الناس بأنه يعني متسامح، أو أن رجل لا يفتي بما يضر الناس أو نحو ذلك مما يعني تحايل به الشيطان عليه. فيا إخوان ويا أحبة، الإنسان هذه الأمور لا يجعلها هي همه، إنما همه العمل بالعلم، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والله أن الإنسان يتقي الله عز وجل في بعض العلوم فيفتح الله عز وجل له هذه العلوم ويبارك له فيها وينشرح صدره لها، وتجد يفهم المسألة التي تغلق على غيره ولا يدركها غيره، قد يحفظ أحسن من حفظك لكن ما يعطى الفهم ولا يعطى المعرفة. ماذا ينفعه الحفظ؟ ما ينفعه شيء إذا ما أعطي الفهم السليم. لو كان هؤلاء أناس يحفظون القرآن لا يكادون يخطئون فيه ويعرفون القراءات، ثم أصل الدين اللي هو التوحيد ما يعرفه، هل هذا انتفع بالقرآن؟ ما انتفع بالقرآن، ما انتفع بالقرآن. هذا يعرف قراءات لكن يتحايل على شرع الله وينتهك المحرمات، هل هذا ينتفع بالقرآن؟ لا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذا ما كان يخاف الوعيد على ما مذكر بالقرآن وعلى ما يتعب بالقرآن، رب قال بالقرآن القرآن يلعن، نسأل الله عافيته والسلام. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثر منافق أمتي قراؤها، يقرؤون القرآن يقيمون حروفه لكن لا يقيمون حدوده، نسأل الله عافيته والسلام. فالإنسان دائما يجتهد في إصلاح القلب، إصلاح هذا القلب الذي يصلح به العمل، إذا أصلح قلبه وعمل بهذا العلم فتح الله له أبواب الخير. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم نورا تمشون به. قال جل وعلا: اتقوا الله ويعلمكم الله. هذه كلها فوائد في ماذا؟ في العمل بالعلم. احيانا يعني تغلق عليك مساله فتتقي الله فتنفتح هذه المساله تفهمها. كان شيخ الاسلام رحمه الله يقول: اذا اغلقت علي مساله قلت دعوت الله وقلت يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وكنت استغفر الله حتى تنفتح لي. لان احيانا يا اخوان مساله انا اعرفها، انت عارفها فاهمها حافظها ودرستها من قبل، لكن سبحان الله تاتي مساله تغلق امامك ما تفهم فيها شيء، تقلب هذه عقلك وتنظر فيها ما تفهم منها شيء. لماذا؟ احيانا تحرم هذا العلم اما لذنب او لغير ذلك، كما جاء بعض السلف انه يقول: نظرت نظره محرمه فسمعت صارخا يقول: لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول: فانسيت شيئا كثيرا من القران في نظره واحده، كما ذكر الله ابن القيم في جواب الكافي. وإذا قرأت كلامه رحمه الله في جواب الكافي وجدت أن أثار الذنوب والمعاصي منها ذهاب العلم، كما تعرفون في وصية وكيع للشافعي لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه العاصي. هذا شيء خصه الله عز وجل بأكرم خلقه، ترى ما يعطاك إذا كنت تفعل هذا الفعل تحرم منه وتنسى شيئا كثيرا كنت تحفظه. وإذا كل ما استقام الإنسان على العمل الصالح اتباع السنة بارك الله في العلم. كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاستقامة الجزء الأول في المقدمات يقول: وأن أهل السنة يحصلون في المدد اليسيرة ما لا يحصله غيرهم في المدد الطويلة أو الكثيرة. تجد يجلس 4 سنوات يتعلم العلم غير يجلس 8 سنوات ما يتعلم مثل علمه هو. لماذا؟ لأنه اتقى الله وعمل بما فيه واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففتح الله عز وجل من العلم ما ينتفع به. نعم. قال: فتعرف الله. قال رحمه الله: فتعرف الله وتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، وحقه عرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. أشقى وأسعد مختارا أظلا هدى، أدنى وأبعاد عدل منه في القسم، أوحى وأرسل وصى أميرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم لجرمهم. الجرم الذنب. بمقتضى دين في الدارين مطارد، لظلم يخشى ولا خير بمنهاضم. نعم. قال: فلتعرف الله وتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، يعني اعرف الله عز وجل وما يستحقه، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا العلم أن تعمل به وأن تتقي الله عز وجل به. وما على علمه قد خط بالقلم أو خط بالقلم، إن الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذه لابد أن تكون في علمك، أن الله عز وجل قدر لك هذه الأمور وأنها مكتوبة في الأزل، وعلمها الله جل وعلا في حق عبده، لأنه جل وعلا أشقى وأسعد مختارا أضل هدى. فالله جل وعلا أشقى من عباده من شاء وأسعد من عباده من شاء، وهذا كله قدره سبحانه وتعالى سابقا في علمه جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى أضل وهدى، أضل وهدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، كل ذلك عدلا منه جل وعلا. وإن كان قدره الله عز وجل في الأجل، إلا أن الله عز وجل أعطى عبده قدرة وإرادة يستطيع بها أن يفعل. إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. هو الذي يختار، هو الذي يختار الخير، هو الذي يختار الشر، هو الذي يختار الهداية، هو الذي يختار الضلالة. لكن إذا من الله على من شاء من عباده بالعلم والهداية فهذا فضل منه جل وعلا، وإذا أشقى وأضل فإن هذا عدل منه جل وعلا، عدل منه جل وعلا. كما جاء في الحديث في الصحيحين أن الله جل قال: ما مثل من قبلنا إلا كمثل رجل، رجل استعمل العمال، ناس عملوا من أول النهار إلى الظهر أو قبيل الظهر وأعطاهم أجرتهم، وأتى بناس فعملوا قبيل الظهر إلى ما بعد العصر أعطاهم أجرتهم، ثم أتى بأناس بعد العصر إلى المغرب فأعطاهم أجرة زيادة على أجرة من سبقهم، فقالوا: ما بلى أن أعمل أكثر منهم ونأخذ أجرا أقل منهم. قال الله جل وعلا: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهذا فضل يعطيه من أشياء. هذا ضربه عليه الصلاة والسلام مثال محسوس. أنا جبت لي عمال، قلت: تعال ابني لي الطوفة هذه مترين في مترين وأعطيك 50 دينار. وافق. 50 دينار بالنسبة للطوفة مترين في مترين نعمة، شيء كثير صح ولا لا؟ جبت لي واحد ثاني، خلص جبت واحد ثاني، قلت له: تعال ابني لي مترين في مترين وأعطيك 50 دينار. وافق وسواها. جبت لي واحد ثالث، قلت له: ابني طوفة متر ونص في متر ونص وأعطيك 100 دينار. ووافق. هل الأول والثاني لهم حق الاعتراض؟ لا يا أخي، أنا ظلمتك. ما ظلمتك، أنت حقك حتى ما أجي 30 دينار صح؟ طيب ليش أعطي هذا؟ هذا فضلي، يعطي من أشياء مالي كيف؟ أنا أعطي هذا 100 دينار 200 ألف، هذا شيء ما يعنيك. الله عز وجل لله مثل أعلى، هو مالك الملك، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هل ظلمهم حقهم شيء؟ لا، ولكنه تفضل على غيرهم فضلا منه جل وعلا. فإذا هداك فهذا فضل من الله جل وعلا عليك، تفرح به وتشكر الله على هذه النعمة. وإذا أضل الله من أضل فإن هذا عدله جل وعلا، لأنه أعطاهم قدرة وإرادة يفعلون بها ما يريدون. لك إرادة، يقال لك اذهب للمسجد فصلي، افعل كذا من الواجبات، اترك الكفر، اترك المعصية، فهذا أن تفعله إذا أردت، إذا ما فعلته أن تحاسب على هذا الأمر. قال أيضا تعرف أمر الله عز وجل ما كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ، أنه أسعد وأشقى، وأنه أعطى ومنع، وأنه تفضل، وأنه أوحى وأرسل ووصى وأمر ونهى، كل ذلك عند الله عز وجل وأمر به سبحانه وتعالى. أوحى إلى من أشاء من عباده وتفضل عليهم بالنبوة والرسالة واختصهم بهذا الفضل العظيم، وأرسل من شاء إلى من شاء من عباده، وهذا فضل من الله جل وعلا. ليس لأحد أن يقول لماذا لم يرسلني وأرسل غيري، إنما الواجب عليه أن يقول سمعا وطاعة. قال وصى آمرا ونهى، وصى بكتابه، ووصى الإنسان بوالديه إحسانا، وأمر أقيموا الصلاة، ونهى ولا تقربوا الزنا، فهذه كلها أوامر في كتاب الله عز وجل. أحل حرم شرعا كامل الحكم، أحل أشياء، أحل مثلا شرب الماء، أحل البيع والتجارة ونحو ذلك، وحرم أشياء من الكذب والظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، كل ذلك في شرع كامل أتى على حياة الإنسان كلها، سواء في معاملته مع ربه، معاملته مع الناس، والديه، جيرانه، معاملته مع المسلم، مع الكافر، معاملته في بيعه وشرائه، معاملته في عبادته، كل هذه أتى بها الشرع. ما من شيء من أمور مصالح العباد إلا وقد نبه عليه الشرع كما نبهنا عليه فيما مضى. وهذا الشرع كامل، وهذا الشرع كله حكم، كل حكم، ما يأمر الله عز وجل عبثا هكذا، إنما يأمر لحكمة، علم من علم وجهل من جهل. ودائما تقرأ في كتاب الله عز وجل كان عليما حكيما، لأنه سبحانه وتعالى لا يأمر مثل هذه الأمور إلا لحكمة جل وعلا. قال يحب الإحسان والعصيان يكرهه والبر يرضاه مع سخط لجرمهم. يحب الإحسان، الله عز وجل قال إن الله يحب المحسنين، الله عز وجل يحب الإحسان وفعل الخير وبذله والإحسان إلى الناس وحتى إلى البهائم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليحد ريحته، حتى الإحسان البهائم يحبها الله جل وعلا. فما ظنك بالإنسان، وما ظنك بالمسلم، وما ظنك بأخيك صاحب السنة والاستقامة، هذا الإحسان إليه أعظم وأعظم فيما تستطيع. والعصيان يكرهه، والله عز وجل قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالله عز وجل يكره العصيان، يكره أكل أموال الناس بالباطل، يكره أكل أموال اليتامى، يكره القتل، يكره الزنا، يكره قتل الأولاد، وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل في كتابه. قال والبر يرضاه مع سخط لجرمه. البر اسم يطلق على كل أفعال الخير، وهذا يرضاه الله عز وجل ويحبه ويأمر به، هذا كله يأمر الله عز وجل به ويحبه الله جل وعلا. إذا فعله العبد كان ذلك سببا لمحبة الله لهذا العبد. وأما الإجرام والمعاصي والذنوب والكفر فهذا كله يكره الله عز وجل ويسخطه ولا يرضى به جل وعلا أبدا من عباده، ولا يرضى لعباده الكفر. قال بمقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. هذين الأمرين اللي هو الطاعة والمعصية في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. الإنسان الله سبحانه وتعالى في عدله وعدم ظلمه جل وعلا، يعني هذين الأمرين بمقتضى العدل والإحسان وفضل الله جل وعلا لعباده لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم ولا يظلمون فتيلا. ما يظلمك الله عز وجل شيء، كما في حديث أبي ذر في الصحيح صحيح مسلم قال في آخر حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلت بينكم محرما فلا تظالموا، في آخر الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إما أن يتفضل الله عليك وفضل الله واسع على عباد المتقين، وإن لم يتفضل الله عليك عاملك بعدله فإن هذا فعلك، إن وجدت خيرا فاحمد الله لأن الله تفضل عليك بهذا الخير ووفقك له، ومن وجد غير ذلك ما هو له غير ذلك الشر فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي تكاسل عنه وهو الذي فرط فيه. قال يعني لا ينهضم، يعني لا ينقص من حقه شيء ولا يظلم في حقه شيء مهما كان هذا الأمر. قال فاعمل على أجل ودب إلى أجل. نعم. قال رحمه الله فاعمل على واجل ودب إلى آجل واعزل عن الله سوء ظن والتهم بالشرع فانقذ وسلم القضاء ولا تخاصما بالله ولا تخاصما به كالملح للخاصم وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم إياه فاعبد وإياه استعن إياه فاعبد وإياه وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. نعم. قال رحمه الله فاعمل على وجل وادأب إلى أجل واعزل عن الله سوء الظن والتهم. ماذا تصنع إذا عرفت أن الله عز وجل يعاملك بالعدل والفضل جل وعلا؟ قال تعمل على وجل، اعمل على خوف أنك تقصر في حق الله عز وجل عليك، تجتهد في أنك تفعل ما يرضاه الله عز وجل وما يحبه الله سبحانه وتعالى. وادأب إلى أجل، الأجل الذي سيأتي اجتهد في أنك إذا وصلت إليه تكون قد جمعت من الطاعات ومن الخير ومن البدء الشيء الكثير، بأنك حتما ستصل إلى هذه النهاية اللي هي نهاية كل إنسان الموت. فماذا تصنع؟ تجتهد في أنك تجمع من هذه الدنيا من الطاعات ما ينفعك إذا انتقلت من هذه الدار إلى الدار الآخرة، واعزل عن الله سوء الظن والتهم. اعمل أنه اعلم أن الله جل وعلا يعاملك بفضل جل وعلا، لأن الله لو عاملنا بعدله لخاب العبد وخسر، لكن دائما يتفضل الله على عباده، لا سيما إن كنت تعمل وتجتهد وتبحث عن رضا الله عز وجل، فلا بد أن تحسن الظن بربك إن الله يجازيك على هذه الأعمال الصالحة، وإن الله يتفضل عليك بما هو أعظم، لأن الله عز وجل لا يجازيك الحسنة بمثلها وإنما يجازيك الحسنة بعشر أمثالها إلى أن يشاء الله جل وعلا. والله لا يعطيك الجنة عوضا عن عملك، لأن عملك مهما كان لا يكون عوضا للجنة، وإنما يعطيك الجنة بفضله ومنه وكرمه جل وعلا. لذلك أن تعمل عمل صالح وتحسن الظن بربك، تحسن الظن إذا عملت العمل الصالح إن الله عز وجل لن يضيع هذا العمل الصالح وسيجزيك عليه أجر عظيم، لأن غيرك ما عمل هذا العمل الصالح، أنت موحد وغيرك مشرك، أنت مجتهد في الطاعة وغيرك مجتهد في المعصية، أنت مجتهد في السنة وغيرك مجتهد في البدعة، لابد أنك تحسن الظن بربك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم قال سمعت الرسول قبل أن يموت بخمس يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إذا قرب أجلك وشعرت بموتك فإنك تحسن الظن بربك أن الله لن يضيع الأعمال التي عملتها في الدنيا، اجتهدت على الصلوات، توضأت في مكانه، وخرجت من بيتك في الظلم تريد وجه الله عز وجل، ما تريد الناس، أتظن أن الله سيضيع هذا العمل؟ لا والله، بل إن الله عز وجل يجازيك أضعاف هذا العمل فضلا منه جل وعلا، لأن غيرك ما خرج من بيته ولا صلى الصلاة ولا اجتهد في العمل الصالح، وأنت بحثت عن رضا الله جل وعلا، أقبلت حيث أدبر الناس واجتهدت حيث كسر الناس، فهل تظن أن الله سبحانه وتعالى سيحرمك هذا الفضل؟ لا والله، ما يحرمك الله جل وعلا. وذلك لما جاء أن الحسن كان في مقبرة ودفن الرجل فقال طوبى له، فقال الرجل أتعرفه؟ قال لا، ولكنه قدم على رحيم، قدم على الرحيم الكريم الذي يجازي الحسن بعشر أمثالها. ما ظنك إذا قدمت على الكريم؟ أنت الآن في جوع وضاقت بك السبل وذهبت إلى رجل كريم وأخبرته أنك جائع، ما ظنك سيفعل لك؟ سيطعمك ولا سيطردك؟ أبد يطعمك، فما ظنك بأرحم الراحمين؟ هل سيتركك؟ لا والله، يتفضل عليك ويعطيك ولن يتركك أبدا. فدائما تحسن الظن بربك، لا تسيء الظن بالله جل وعلا، وتحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين وسيعلي كلمته، وأن الله عز وجل لن يخذل عباده الموحدين أبدا، مهما تكالب عليهم عدوهم ومهما تكالبت عليهم الأمم، إلا أن الله عز وجل جعل طائفة من أمته، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، طائفة من أمة محمد على الحق منصورين، عذرا من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. ماذا تصنع؟ أما أوامر الشرع فتنقاد لها وتفعلها كما أمرك الله بها، ولا تكون كالملحد الذي يشكك في أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله ويعاند فيها، لا، وسلم للقضاء ما أجراه الله عز وجل عليك من قضائه فأنت تسلم له، ولا تعارض القدر بالشرع، وإنما تجمع بينهما، تفعل ما أمرك الله وتسلم لما قضى الله عز وجل عليك، لأنك لو ما سلمت للقضاء فماذا ستصنع؟ هل سيتغير شيء من الأحوال؟ لا. إذا مات القريب والحبيب واعترضت على قضاء الله وقدره هل سيعود للدنيا؟ لا، وإنما تسلم لأمر الله جل وعلا وتعلم أن هذا قضاء الله وقدره. إذا حصل لك شيء لا تقول له أني فعلت كذا لا كان كذا، وإنما تسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. ولذلك أكثر الناس راحة وطمأنينة هم المؤمنون بقضاء الله وقدره، دائما تجد مرتاح البال مطمئن القلب. قال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء التوحيد والطاعة أهل الصلاة تجد دائما في رضا، رضا بأوامر الله وشرعه ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال وبمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيامي. المقادير كن عبدا لله عز وجل يجري على ما يريده الله عز وجل ويرضى بقضاء الله وقدره، ليس له العبد إلا أن يقول سمع وطاع لسيده. وبالشرع كن عابدا مخلصا في شرعه القيم، كن عابدا لله عز وجل مخلصا في عبادتك في هذا الشرع القيم الذي بعث الله عز وجل به محمد عليه الصلاة والسلام. إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. إياه فاعبد وإياه نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن هو مجموع الكتب السماوية، كل ما في الكتب السماوية الخير جمع في القرآن، وما في القرآن جمع كله في الفاتحة، وما في الفاتحة جمع كله في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك أقام الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب مدارج السالكين على ماذا؟ في منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين على هذه الآية. العبد دائما في عبادة واستعانة بالله عز وجل، لأنه لولا إعانة الله للعبد لما استطاع أن يقيم هذه العبادات، فهو عبد ضعيف محتاج إلى إعانة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لا تكن إلى نفسي طرفة عين، الإنسان دائما محتاج إلى الله عز وجل لأنه عبد ضعيف، فإذا استعان بالله أعانه الله على أداء العبادة. يعني أنت لما تأتي للمسجد هل تظن أنك أنت قوتك أقوى من غيرك اللي جالس في بيته؟ عافيتك أشد من عافية غيرك؟ قدرتك أعظم من قدرة غيرك؟ لا، إعانة الله عز وجل أولا وآخرا، وإلا فيعطي أناس من القوة والقدرة والمال والجاه وغير ذلك لكنهم خذلوا، فما استطاع الواحد منهم أن يذهب إلى المسجد، فيه كسل عن الصلاة لكنه في الدنيا جد واجتهاد. فدائما تحمد الله عز وجل، لا تعجب بنفسك أني أنا فعلت وفعلت، لا، وإنما الفضل أولا وآخرا لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وخذ بالأسباب واستوهم مسببها وثق به دونها تفلح ولا تضم بالشرع زل كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقم ولا تجم أخلص واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم أخلص لله واصدق عازما ورصب صرابه واظما لا النفس تنهضم لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذم والتقصير والنعم وحيث كان من النهي اجتنبه وان زللت منه واستغفر من الندم واوقف النفس عند الامر وحيث كان من النهي اجتنبه وان زللت تب منه واستغفر مع الندم واوقف النفس عند الامر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم. قال وخذ بالاسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظم، يعني اسباب افعلها لكن تثق بالله دون الاسباب، بذل الاسباب مطلوب، والنبي عليه الصلاه والسلام بذل الاسباب في غزوة أحد، لبس سلامته ودرعه وخرج للحرب، وجاء في غزوة بدر أنه ذهب عند عين بدر دونهم حتى يروي ويعطشون، والخندق حفر الخندق، فبذل أسباب مطرود. لكن لا تثق بالأسباب، ثق بالله عز وجل، لأنه هو الذي أجرى هذه الأسباب، اعتمادك على الله عز وجل. فغيرك يبذل مثل أسباب وكل يحصل لهذا الأمر. فالعبرة ليست بالأسباب، إنما بالله جل وعلا هو يسهلها. لكن لا تعارض بينهما، إني أبذل السبب، لا أبذل السبب، أحضر الدرس حتى أتعلم وذاكر حتى أنجح. لكن قد أذاكر في نسيني الله عز وجل هذه المسألة فأخطئ فيها، ما أكتب فيها شيء، أو أفهمها غلط فأكتب جوابا آخر. فثق دائما بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. لا تقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، لا، إنما تقول هذا من فضل الله عز وجل أولا وآخرا مع بذل الأسباب، فلا تعارض بينهما. وترك الأسباب مناقض للعقل، كما أن الاعتماد في الأسباب قدح في الشر، فترك السبب قدح في العقل، والاعتماد على السبب قدح في الشرع. قال وثق به دونها تفرح ولم تظلم، تفرح ولا يحصلك الضيم ولا الظلم ولا نحو ذلك مما تكره. قال بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم، يعني أقدم ولا تحجم، والإحجام عكس الإقدام. إذا عرفت أن هذا الشرع، أن هذا الأمر من الشرع وأمر الله عز وجل به، فهنا ماذا تصنع؟ تقدم في هذا الأمر وتجتهد في فعله. قال أخلصه واصدق وأصب واهضم فذي شرط، عفوا، أخلصه واصدق أصب واهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكريم. أخلصه يعني يجعل العمل هذا خالصا لوجه الله عز وجل، واصدق في هذا العمل، وتكون مصيبا في هذا العمل أصبه يعني على السنة، تفعله تصيب به السنة. واهضم، اهضم حق نفسك، لا تقول أنا اللي فعلت واجتهدت وفعلت، لا، إنما يقول هذا فضل الله عز وجل عليه أولا وآخرا. لو الله ما يسر لك هذا الأمر، ولا يسر لك هذه الطاعة، ولا يسر لك هذه السنة. قال فذي شرطت، هذه شروط في صالح السعي أو في طيب الكريم، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والصدق معناهما متقارب، هما راجعين إلى الإخلاص العمل لله عز وجل، والإصابة المراد بها السنة الاتباع. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم، يعني أخلصه لله واجعل هذا العمل خالصا وأنت صادق فيه لله جل وعلا. الثاني وأصب، يعني أصب ماذا؟ تصيب هذا العمل الصراط، تكون فعلك مثل فعل محمد عليه الصلاة والسلام. واهضمن النفس تنهضم، وهو قريب من البيت الذي سبقه، لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. الإنسان ما يعجب بعمله يا أخوان، ولا يعجب بنفسه حتى لا يحبط عليه هذا العمل، لأن العجب سبب من أسباب حبوط العمل. فالإنسان ماذا يصنع؟ يرد الفضل لله جل وعلا، أنه اللي وفق وسدد، وأن الله عز وجل أعانني وخذل غيري، هذه نعمة من الله عز وجل، ليس بجدي ولا اجتهادي ولا غير ذلك، إنما هذا فضل الله عز وجل. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح، لا تفرح بعملك، افرح بفضل الله عليك. أما العجب فهذا من محبطات الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. نعم. قال رحمه الله وحيث كان من النهي والتب وحيث كان من النهي وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، وأوقف النفس عند ذنبها فعلت ونهيها نزعت عن موجب النقم. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدني، وإن عصت فعصيها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المولد الوخم، وانظر مخازن المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتدي بهم، واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. نعم، هذا الكهل بعد قليل. قال وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. إذا علمت أن هذا الأمر نهى الله عز وجل ماذا تصنع؟ تجتنب هذا النهي ولا تقربه، وتجتهد في ذلك اجتهادا عظيما. لكن إن حصل منك الزلل ووقعت فيما حرمه الله عز وجل فعليك بالتوبة والندم من هذا الفعل الذي نهاك الله عز وجل عنه. وحيث إن الإنسان مقدر عليه فعل معاصي ولا يسلم من ذلك إلا من عصمه الله عز وجل، فلذلك الإنسان دائم التوبة والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وكان يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. فالإنسان دائما يكثر من التوبة والاستغفار، يستغفر من ذنوبه، لأن الذنوب هذه واقعة لا محالة لو كان في أيسر الأمور. فأنت الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله على عباده فتح باب التوبة للعبد يتوب. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فدائما باب التوبة مفتوح صباحا ومساء. فماذا تصنع إذا أذنت؟ تتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه، كما أمر الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة، آيات كثيرة أمر الله عز وجل فيها بالتوبة والاستغفار. فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كما قال سبحانه: الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال: وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. انظر في نفسك، الأوامر هل فعلتها؟ حاسب نفسك، لا بد تنظر، حاسب نفسك كمحاسبة الغريم الذي يحاسب غريمه، كمحاسبة التاجر الذي لا يثق في شريكه، كما يقول بعض السلف: إذا كان كنت تاجر ولك شريك ما تثق فيه كيف تحاسبه؟ تجدك دقيق معه. كذلك النفس حاسبها كمحاسبة هذا التاجر لشريكه الذي هو خائن لا يثق فيه، تحاسبها هل فعلت هذا الأمر؟ هل فعلت أوامر الله عز وجل؟ ماذا فعلت اليوم أنا؟ ماذا قدمت من الطاعات؟ ماذا اجتنبت من المعاصي؟ يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأنك إذا ما حاسبت نفسك واجتهدت في ذلك سأنك تحاسب يوم القيامة. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم سيئاته ما عملوا. يبدأ لك شيء ما كنت تحاسبه نسيته، لكن يبدأ لك يوم القيامة. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله قرأ هذه الآية فجلس يبكي، جلس يبكي وهو يقرأ هذه الآية. بدأ له يعني يبدو لك يوم القيامة أشياء أنت نسيتها في الدنيا وغفلت عنها. فنادى إليه أحد أصحابه لعله يعني يواسيه، فلما أتى قال: رحمك الله، قد أفزعت أهلك، ما شأنك؟ قال: قرأت هذه الآية. قال فجعل يبكي معه. قال: رحمك الله، أتينا بك لتواسيه فأبكيته، يعني زدت في البكاء، لأنهم لما قرأوا هذه الآية علموا ذلك الموقف العظيم صلى الله عليه وسلم، أنك تقف بين يدي الله عز وجل يبدأ لك أشياء نسيتها أحصاه الله ونسوه. فلا بد ماذا تصنع؟ أن أحاسب نفسي كل يوم، أنظر ماذا قدمت، ماذا فعلت، ماذا ارتكبت من المعاصي، ماذا فرطت الواجبات، هل فعلت كذا وفعلت كذا؟ إذا كان عندي تقصير أبدأ إصلاحه في اليوم الثاني، عندي خير أزداد من هذا الخير. بهذا يفلح الإنسان. التاجر لو ما يفعل هذا الأمر يا أخوان ما تكثر أمواله، هو يفعل هذا دائما عنده، في نهاية اليوم يحاسب. ما هي التجارة التي ربحنا فيها؟ ما هو الشيء الذي بعناه وربحنا منه؟ الشيء الذي بعناه واللي عرضناه من باع ما استفدنا منه؟ هذا يتجنب وهذا يفعله، وحق له ذلك، هو يريد ربحه. كذلك المؤمن ماذا يصنع؟ ينظر ما هو الذي صلح به قلبي، ما هو الذي انتفع فيه، ما هو الخير الذي فعلته، ما هو الشر الذي فعلته، لماذا فعلته، من الذي تسبب في فعلي له حتى اني اجتهد في اعمال البر والخير واجتنب اعمال الشر. قال: فان زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمه الله بالشكران فاستدم، وان عصت فاعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم. اذا زكت نفسك وطهرت فاحمد الله عز وجل ان وفقك الله لهذا العمل الصالح، واشكر الله عز وجل على هذه النعم، فإن هذا فور من الله عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان يقوم الليل وتقول له: عائشة لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الله عز وجل يستحق أن تشكر على أن وفقك لهذه النعم وتفضل عليك وأعطاك. فدائما تشكر الله عز وجل على كل صغير وكبير. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب عبده إذا أكل أكله وشرب الشربة أن يحمده عليها. تحمد الله على هذه النعمة، لأن غيرك ما وجد هذه الشربة ولم يجد هذا الطعام، ولو كان خبزا يسيرا غيرك لا يجد هذا الطعام، فتحمد الله في كل أحوالك. وإن كانت هذه النفس عصت تعصيها. لماذا تعصيها؟ لأنك تعلم عداوة هذه النفس، فإذا أطعت نفسك أوردتك موارد المهالك، لأن النفس ترغب في ترك الواجبات وفعل المحرمات وهي تأمرك بالشر، فأنت ماذا تصنع؟ إذا علمت أن نفسك عدوك تطيعه؟ ما تطيعه. إذا علمت أن عدوك يريد هلاكك تطيعه؟ ما تطيعه، فهي تريد الهلاك لك. إذن فأعصها وحذر منها ورود المورد الوخيم. حذر نفسك أني لو أطعتك يا نفس فإني سألد موارد الهلاك والندم والخسارة. إذا فماذا أصنع؟ لا أتبع نفسي ولا أتبع نفسي هواها، لأن من أتبع نفسه هواها ها فهذا صلى الله عليه وسلم خسر وضاع، وأوردته نفسه موارد الهلاك صلى الله عليه وسلم. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. انظر في مخازي المسيئين ماذا فعل الله عز وجل بهم وكيف أخزاهم، إما من أمم الكفر التي عارف أمر الله فأهلكهم الله عز وجل، وإما من أناس كانوا صالحين لكن اتبعوا أهواء أنفسهم فأصبحوا من أفجر الناس وأكثر الناس عصيانا لله جل وعلا. لماذا؟ اتبعوا أهواء أنفسهم. فأنت هذه عاقبة اتباع الهوى. اتباع الهوى جعل الإنسان يبتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. اتباع الهوى جعل الإنسان يعصي الله ويفاخر بذلك ويظهر به أمام الملأ. اتباع النفس والهوى جعل الإنسان يكفر بالله عز وجل ويدعي له مقامات ليست لأحد من خلق الله. فأنت انظر في عاقبة هؤلاء الناس ماذا فعل الله بهم. انظر إلى ناس كفروا بالله واتبعوا أهواء أنفسهم وارتكبوا الفواحش والمنكرات، انتهى بهم الأمر إلى الانتحار أو القتل أو غير ذلك من أسباب الشقاء. وانظر إلى أناس عصوا أنفسهم واتبعوا أمر الله عز وجل، كيف انتهى بهم الأمر بالراحة ورضا النفس وطمأنينة القلب، وبقي لهم اللسان الجميل واجعل اللسان صدق في الآخر إلى يوم كامل، والناس تترضى عليهم وتترحم عليهم وتدعو لهم، وبعض الناس ما رآهم في حياته لكن لأن الله عز وجل سهل لهم هذا الأمر وأعانهم عليه فكانت عاقبتهم أن ترضى الناس عليهم وذكروهم وأثنوا عليهم ودعوا لهم. قال وانزل صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم الذين أثنى الله عليهم بكتابه من الصحابة والأنبياء. انظر في صفاتهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا صفات الخير التي كانوا يفعلون، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، أحصنت فرجها هذا من أفعال الخير التي فعلوها وتجنبوا الحرام. وهكذا ما أثنى الله عز وجل به كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذه أعمال البر التي أثنى الله بها على عباده المتقين، انظر فيها واعمل واجتهد في هذا الأمر. نعم. قال وقلت، قال رحمه الله وقلت وبين الرجاء والخوف قمابدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم، فالخوف ما ورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم، كدرج ما على هذا يحث لتصديق بموعد ربي بالجزاء العظيم، والخوف إن زاد أفضل القنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأفلت قاصدا ودمي، فمثل ما خانت الكسبان همته فطالما حرم المنبت بالسأم، ودم على الباقيات الصالحات وحرق واسأل الله رزقا حسن مختتم، واضع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. نعم. قال رحمه الله واقنط بين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم، فالخوف ما أورث التقوى إلى آخره. اقنط يعني أدم الطاعة، قنوت دوم الطاعة. وبين الرجاء والخوف قم أبدا، أنت في عبادتك لله جل وعلا بين جناحين الخوف والرجاء. والعلماء يقولون الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعبد الله عز وجل بثلاثة أمور: بالمحبة والخوف والرجاء. المحبة مثل الرأس للطائر، والخوف والرجاء مثل الجناحين. هل يستطيع أن يطير بأحد الجناحين؟ أبدا. هل يستطيع أن يطير بخوف فقط من غير رجاء؟ لا. فماذا تصنع؟ تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، وتغلب أحدهم على الآخر على حسب الوضع أو حسب الوقت، لأن العلماء اختلفوا هل يغلب جانب الخوف أو الرجاء في الحياة الدنيا. خلاف طويل ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وأظن في طريق الهجرتين. والصواب أن الإنسان إذا عمل المعصية يغلب جانب الخوف، فيخاف من الله أن يعاقبه وأن يعاجله بالعقوبة وأن يحرم لذة الطاعة. وإذا فعل الطاعة فإنه يرجو أن الله يتقبل من هذا العمل الصالح ويثيب عليه. فدائما خوف ورجاء، يخاف أن الله ما يقبل عمله، يرجو أن الله يقبل عمله، هكذا. لكن إن حضرت الوفاة يقول العلماء فإنه يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ قالوا لأنه قد انقطع عنهم العمل فلم يبقى إلا الأمل. الأمل بفضل الله عز وجل أن الله يتفضل عليه ويغفر له ذنبه، هنا انقطع عنك العمل. الآن أنت حضرت الوفاة ماذا ستصنع؟ لن تصنع شيء، فقط الرجاء. لماذا؟ لأن الرجاء حسن ظن بالله، والمطلوب منك الآن لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. أما الخوف فقد يدفعك للقنوط، أني ما فعلت ما فعلت، فيقنط من رحمة الله جل وعلا، فيقع بذلك في قنوط من رحمة الله، وهذا ما يريده الشيطان من الإنسان، أن يقنط من رحمة الله. فأنت دائما اجعل هذين الجناحين تعبد الله بهما. قال: فالخوف ما أورث التقوى، يعني الخوف هو ما هو الذي يورث التقوى. قال: وحث على مضاة ربي وهجر الإثم والأثم. أن الخوف هو الذي ماذا يصنع؟ يحث على الخير ويبعدك عن الآثام والذنوب. هذا هو الخوف الحقيقي، هذا هو الخوف الحقيقي. ليس الخوف الحقيقي أنك ترتكب المعاصي والذنوب أو تكثر المسلمين كما غلب على جانب الخوارج. الخوف دفع إلى تعظيم الذنوب إلى تكثير المسلمين، استباحة الدماء وغير ذلك، هذا ليس خوف حقيقي. أو الخوف الذي يؤدي إلى قنوط من رحمة الله، هذا ليس خوف حقيقي. الخوف في الحقيقي ما هو؟ هو كما قال المؤلف هنا: ما يورث التقوى، يحث على فعل الطاعة واجتناب المعصية. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزاء العظيم. الرجاء ماذا يصنع؟ يدفعك إلى التصديق بموعود الله عز وجل، فترجو رحمة الله وتظن أن الله سيكرمك بالفضل العظيم والخير العميم. قال: والخوف إذا زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. الخوف والرجاء إذا غلب أحدهما فإن الخوف إذا غلب على العبد يدفعه إلى القنوط من رحمة الله، وأن الله لن يغفر لي ذنبي، سيفعل لي كذا وكذا. لا، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ذنوب يغفر الله عز وجل. قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مع أنهم قتلوا أولياءه إلا أنه يدعوهم إلى التوبة، كما قال الحسن البصري رحمه الله. يعني انظروا إلى سعة رحمة الله، قتلوا أولياءه ثم يقول لهم ثم لم يتوبوا، إلا تابوا غفر لهم. فما ظنك بالذي لم يقتل أحدا من أولياء الله ولم يسعى في دم أحد، إذا تاب إلى الله هل يقبل الله توبته؟ لا والله، بل سيقبل الله توبته ويعفو عنه. وإذا غلب جانب الرجاء فإن هذا قد يدفع إلى ارتكاب المعاصي، إن الله غفور رحيم، ثم ينتهك المحرمات ويعتدي على شرع الله ويستبيح المحرمات من صحابة السلام. وإنما الإنسان يغلب يعني يكون بين هذين الجانبين، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، لا تفرط، لا إفراط ولا تفرط، لا غلو ولا تقصير، وإنما بين الأمرين. يقول ابن القيم قد ذكر هذا عن بعض السلف أن ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان به نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. الشيطان إذا أمرك الله بأمر فإن الشيطان يأتيك يدفعك إلى ترك هذا الأمر، فعلته واجتهدت في فعله يدفعك إلى الغلو فيه. ما استطاع أن يدفعك إلى الغلو دفعك إلى الجفاء والتقصير فيه. يجتهد الشيطان في أنه يغويك قدر استطاعته، أعاذنا الله وإياكم منه. قال: سدد وقارب وأبشر واستعن بغد والرواح وأدرج قاصدا ودمي، كما قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالله واستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الإنسان يجتهد في أن يعمل أعمال صالحة في غدوة ورواحة وجميع أوقاته، وإذا أراد الخير أيضا يستعين بالصباح لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك في أمتي في بكورها. فأجتهد في الصباح، لأن الصباح هذا وقت كما يقال يعني مغفول عنه، إما في تجارة إما في علم ولا في غير ذلك من الأمور. قال: وأدرج قاصدا ودمي، يعني في أول النهار وفي الدلجة كلها، أما في أول النهار في طلب رزق أو غير، والدلجة في الظلام في قيام ليل أو علم أو غير ذلك. ودمي مش معناه داوم، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلب. كان تقول عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة. تعرفون المطر الديمة؟ تعرفونه؟ هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. المطر الديمة هذا وش ينفع فيه؟ يلا وين البدو؟ ينفع العشق تكون الأرض فيه، واضح؟ صحيح أنه خفيف وهو كثير، يعني مثل بعض السيول اللي تجي تهدم أو تفعل، هذا بسيط لكنه ينبت العشق. هذا العمل الديمة يحيي قلبك لأنه خفيف لكنه عمل صالح. تخيل أن تجعلك جدول يومي: قرأت قرآن بعد صلاة الفجر، بعد العصر أقرأ لي كتاب مثلا، بعد المغرب أحضر لي درس، ومستمر على هذا سنوات. ثق تماما أن هذا من أنفع الأمور لإصلاح قلبك. لكن أسوأ الأمور ما هو؟ لا والله اليوم ما لخلك، بكره ما لخلك، ما أني حضر درس اليوم، بعدين بحضر إن شاء الله، لا اليوم بجتهد من الفجر للمغرب وأنا أطلب العلم، اليوم الثاني ثلاث أيام أربع أيام أغيب. هذا ما ينتفع به طالب العلم حتى بالقراءة والعلم. دائما إذا جعلت لك جدول خطة تمشي عليها تصل، لكن مثل ما يقولون القراءة اللي هي الفوضوية يقرأ 20 صفحة ويرمي الكتاب، يجيب كتاب ثاني، هذا أحسن، رماه قرأ 20 صفحة وبعدين رماه، جاب له كتاب ثالث، هذا أشد اختصارا، ويتعب نفسه، وآخر شيء ما انتهى من كتاب. مثل بعض طلاب العلم يحضرون دروس ونص الكتاب ثلاث أربع كتاب، هذا أقصى شيء عنده، بعدين يغيب، وتشوف هو درس غير آخر درس. لماذا؟ بعدين يقول: كان الحمد لله حضر دروس كثيرة وكذا وكذا، طيب انتهيت من كم كتاب، كم درس انتهيت منه؟ تجد أقل وقليل، يمكن قرأ حضر 100 كتاب لكن انتهى من 10 كتب ولا 20 كتاب. غلط. اجتهد انك تحضر الدرس من أوله إلى آخره قدر استطاعتك، ما لم يمنعك منه، لكن اجعل في بالك أن الدرس هذا أحضره، ما أغيب عنه. دائما الأعمال الصالحة خيرها وإن قل. الديمومة ما هو لازم أنك تصوم كل يوم يوم ترك، لا، لكن لو تصوم كل 2 أو 5 هذا أكبر النعم، أو تصوم كل 3 أيام من شهر هذا أكبر النعم، لكنك تداوم عليها في صيف أو شتاء. قال: ودمي فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسامي. عندنا هذين الرجلين، أحدهما كسلان تخونه همته، درسين ووقف ما يحضر الدروس خلاص، كله تعب وملل، طويل الدرس، بعدين صعب، أنا ما فهمت إلا شوي بسيط، ما فهمت كل الدرس، تشوف فيه كسل. قال: الدرس تعال في درس في المنطقة العاشرة. قال: لا بعيدة المنطقة العاشرة، أبي درس عندنا. جاء درس عنده، قالت: لا والله الشيخ شرحه سريع. جابوا له شيخ شرحه بطيء، قالك والله الشيخ يعني ما هو يتوسع في المسألة. يعني كسلان يبحث له أن أي حجة يغيب فيها عن العلم. لو جابوا له شيخ يعني على مواصفات اللي بيها كلها لازم يطلع فيه شيء ما هو عاجبه، وحتى لو حضر قالك والله أنا حضرت بس انشغلت أنا ما أستطيع. عنده الهمة ميتة، هي قضية كلها عن همة. ما إذا عندك همة بتحضر درس في الرياض، ما عندك همة لو المسجد عند بيتكم بتروح تصلي في المسجد الثاني. هي قضية يا أخوان كلها عن همة. إذا كان عندك همة أبد يسر الله عز وجل أمورك. أول شيء تحرك همتك، تحركت همتك صارت قوية فالأمر سهل عندك. الحمد لله إحنا في الكويت يعني أقصى منطقة نص ساعة، أقصى منطقة من جهارة إلى أقصى منطقة من الكويت ساعة إلا ربع، خلها ساعة إن شاء الله. زين، غيرك مناطق كانوا يرحلون الليالي الأيام، ما هو أنت علمك عند هؤلاء اللي يرحلون الليالي؟ فقط الحديث واحد، وأن تحضرك ساعة ساعتين في درس وعلم شيئا كثير. النوع الثاني غير الكسلان ضده المنبت. المنبت كما قيل: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يقول أنا أحضر الدروس. كيف؟ قال أنا بحضر في اليوم 4 دروس. وهو رجل توه بعدي في العلم، شوفه يحضر دروس، يفر الكويت ما شاء الله فر، ما يترك المنتقل يحضر درس، وبعدين يمل يتعب لأنه ما تعود على هذا النظام في حياته. حياته كانت كلها كسل ولعب وله، بعدين فجأة أراد أن يقحم نفسه في شيء يعني ما يستطيع. زي الحال حتى في أمور الدنيا لابد الإنسان شوي يعني يأخذ الأمر بسيط. الأكل هذا ما يصير أنك تأخذ كلها في لقمة واحدة، صح؟ ترتهلك، ما لا تصلح تأكل شيئا فشيئا يسيرا حتى تهضمه وما تتضرر. هذا العلم لا تستطيع تأخذ العلم كله، لأنه من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لكن ماذا يصنع مع الليالي والأيام؟ مع الليالي والأيام تأخذ شيئا فشيئا، مثل هذه الديمة التي تأتي خفيفة لكنها ينتفع بها الإنسان. لو حضرت كل يوم درس هذا نعمة. جاءتك ناس قالت في لهو في لعب، الحمد لله عندك العصر عندك بعد العشاء، كل هذه أوقات فراغ. لكن الدرس هذا المغرب ما أتركه أنا، لا بد أحضر لي درس أستفيد. قال رحمه الله: ودم على الباقيات الصالحات وحوق واسأل الله رزقا حسنا مختتما. الباقيات الصالحات اختلف العلماء فيها، قالوا يعني فيه العبادة، هي الذكر، هي سبحان الله واستغفر الله ونحو ذلك، لكن مدارها كلها على طاعة الله عز وجل. والإنسان دائما يلتزم ذكر الله عز وجل في كل أحواله، والذكر هذا مثل الغذاء للروح، ينشطك على العبادة وعلى العمل الصالح. فدائما أنت دم على الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات هذه خير عند ربك ثوابا وخير مردا، هي التي ذخر للعبد يوم القيامة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا لعله اشتغل بالذكر دقائق معدودة، لكن هذه الدقائق ماذا صنعت به؟ كانت في ميزان حسناته ترفع الميزان فتدخل الجنة. والأقسام دائما يداوم على الذكر قدر استطاعته في كل أحواله. قال: وحوق، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هو عبد الله بن قيس. قال: أدلك على كنز من كنوز الجنة. ما هو الكنز من كنوز الجنة هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني دائما نحن يا أخوان الدنيا في أنفسنا كبيرة جدا، فنضرب المثل في الدنيا لأن أنفسنا معلقة في الدنيا. لو كانت أنفسنا ما هي معلقة في الدنيا ما ضربنا الأمثال بها. لو قال لك واحد ترى فيه كنز خارج هذا المسجد، ماذا تصنع؟ ما يبقى أحد في المسجد، صح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى كنز من كنوز الجنة، ترى هذا كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما أخذ الثانية ما جت 3 ثواني، ترى هذا كنز من كنوز الجنة. ودائما في أعمالك وعباداتك دائما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لولا إعانة الله وتوفيق الله وتسديد الله ما كان لك حول ولا قوة ولا قوة. مثل ما ضربنا قبل قليل، تأتي المسجد غيرك أقوى منك وأعفى منك وصحتك أقوى من صحتك، لكن أنت بحول الله وقوته أعانك الله عز وجل فأتيت. فالقضية دائما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: واسأل الله رزقا حسن مختتم، تسأل دائما أن الله عز وجل يرزقك بحسن الختام، لأن العبرة بخواتيم الأعمال. فدائما الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. يقول ابن القيم رحمه الله: وما عانى الصالحون من شيء أشد معاناتهم من حسن خاتمة، وما خاف الصالحون من شيء أشد خوفا من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة. هذا أشد الأمور التي كان يخافها الصالحون، لأن قد تخونك نفسك فتكون خاتمتك سيئة صلى الله عليه وسلم. العبرة بالخواتيم، وإن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها نسأل الله عليه وسلم. فدائما الإنسان يجتهد في أن الله يحسن له الخاتمة، اسأل الله حسن الخاتمة. نعم. واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. اضرع إلى الله الضراعة وشدة اللجوء إليه عز وجل أن الله يوفقك ويسددك، لأنك أنت ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فدائما أنت محتاج إلى الله عز وجل، فقير إلى الله عز وجل، فأنت دائما تدعو الله عز وجل يفقهك، يسددك، يفهمك، يعلمك، يرزقك الطاعة، حسن الخاتم، ونحو ذلك من هذه الأمور. ماذا تقول لهذا المجيب الذي قال لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني ومن أصدق من الله قيلا؟ فالله قال لك وهو أصدق القائلين: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هو الذي يجيب دعوتك. ماذا تقول؟ قال رحمه الله: قال رحمه الله: يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، ومن علي بما يرضيك وارضيني من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقصم ببأسك ربي حزب خادمه ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم، ثم الصلاة على المعصوم من خطئهم محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظم بحمد الله ذي النعم. قال رحمه الله: يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، اللهم امين. قال: يدعو الله عز وجل ويساله جل وعلا باعظم الاسماء، ويا حي يا قيوم قيل انها الاسم الاعظم لله جل وعلا، فلذلك سال الله بها، ومن سال الله باسمه الاعظم اعطاه الله عز وجل وتكرم عليه. وقد ذكر العلماء ان الحي القيوم اسم الله الاعظم، لان الله ذكرها في ثلاثه مواضع من القران مجموعه. فقال: مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. العصيان واللمم صغائر الذنوب أو كبائر الذنوب، أن الله يغفر لك، لأن الإنسان دائما قد يقع منه الذنب والمغفرة، فدائما يسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وامنن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم، يسأل الله أن يكون اعتقاده بما يرضيه الله عز وجل، وأن يكون قوله بما يرضيه الله عز وجل، وأن يكون فعله بما يرضى به الله عز وجل. فدائما اعتقادك وقولك وفعلك اسأل الله أن يكون موافقا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. واقسم ببأسك ربي حزب خادمه. قال: واعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. الله عز وجل قال: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله بنصر أهل الحق وجند التوحيد وأهل السنة والاستقامة، كما جاء على لسان رسوله أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهم أن تكالبت عليهم الأمم وتكاثر عليهم عدوهم وسعوا ضدهم بما يستطيعون، إلا أن الله عز وجل ناصر هذا الدين ومعلي كلمة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال: واعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم. حزب الظلام والظلم والعدوان والكفر والبدعة والضلالة يسأل الله أن يقسمهم وأن يكفين شرهم، لأنهم يسعون في الأرض فسادا وينشرون الكفر أو الضلالة أو المعصية ويدعون إليها ويزينون في أعين الناس. فيسأل الله عز وجل هنا الناظم أن يقسم ظهورهم وأن يكفينا شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، لأنهم يحاربون هذا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالله عز وجل يتم هذا النور ويبقيه ولو كره هؤلاء القوم وتمالؤوا عليه. قال: واشدد عليهم بزلزال ودمدمتهم. زلزال من تحت أرضهم ويدمدمهم فيهلكهم كما فعل بأهل الحجر في القدم لما دمره الله عز دمرهم، وجاءهم هذا الذي تسبب عليهم وهم قوم صالح أهلكهم الله عز وجل. فهذا جزاؤهم لأنهم أعرضوا عن الله وعاندوا شرع الله وأمره وخالفوا رسله وكفروا بالله سبحانه وتعالى. قال واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. اجعلهم عبرة حتى يعتبر بهم الناس, يعتبر بهم الناس. قال الله جل وعلا لما أخبر عن هلاك قوم لوط قال وأقوام آخر قال وما هي من الظالمين ببعيد. هذا تحذير من الله عز وجل أن من فعل مثل فعلهم ومثل صنيعهم فإنها ليست عنه ببعيد, يهلكهم كما أهلك غيرهم. والإنسان يعتبر بمن هلك من أهل الكفر والعناد ومن حاربوا دين الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الله به؟ أهلكهم, فكانوا عبرة للناس. قال وعبرة يا شديد البطش والنقم. وفي هذا أن الإنسان يسأل الله عز وجل بما بأسمائه التي تناسب ما سأل به, فسأل فقال يا حي يا قيوم. وهنا لما جاء عند العذاب قال يا شديد البطش والنقم, ما قال يا أرحم الراحمين, لا إنما قال يا شديد البطش. فلا يقول الداعي يقول اللهم اغفر لي يا جبار يا قوي, لا إنما يقول اللهم اغفر لي يا غفور, ارحمني يا رحيم, أعطني يا معطي. أو يدعو على الكفار يقول اللهم يا البطش الشديد افعل بهم كذا وكذا, فيكون الاسم مناسب للدعاء, مناسب للدعاء. قادم الصلاة على المعصوم من خطأه محمد خير رسل الله كلهم صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام, وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب. السنة أن الإنسان إذا افتتح كتابا أو نظما أن يصلي به على رسول الله ثم يختمه بالصلاة على رسول الله حتى في دعائه. قال عليه الصلاة والسلام لرجل دعا ثم قال فقال ما هذا فقد عجب, يعني ينبغي له ماذا يصنع؟ أن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذاك الإنسان إذا دعا يستفتح بالصلاة على رسول الثناء على الله عز وجل, فإن الله عز وجل يحب المدح والثناء, تمدح الله وتثني عليه ثم تسأله وتصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تسأل الله عز وجل ما تريد. فهذا محمد خير رسل الله عز وجل, كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم. فخير رسل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام, ونصلي على جميع الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامهم عليه, ومن صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالإنسان يستكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله, وحتى إذا كتب يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بعض السلف كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تقييد العلم أو في كتاب الجامع أن بعض السلف كان يكتب ثم ترك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن بحكم أنه يستعجل في الكتابة فيكتب حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيترك الصلاة حتى يدرك الكتابة. قل فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما منعك أن تصلي علي, في شيء أشغلك عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول فما تركتها بعد. فكان دائما يكتب الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المستحب في الكتابة أنك إذا كتبت صلى الله عليه وسلم تكتبها كاملة في سطر واحد, وأنك تكتبها بعد اسم رسول الله, يعني ما تكتب قال رسول الله صلى الله وتحت عليه وسلم, لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معها, وما تقول قال رسول الله ثم تبدأ سطر جديد صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرها السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء أنه ينبغي أن تكتب في أول السطر مع رسول الله, أو تنزل الرسول تنزل لفظ كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام في السطر الذي بعده وتكتب بعدها صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك آداب يذكر العلماء. أما اختصار بصلع فإن هذا لا يجوز, وأن هذا قبيح بحق المسلم أن يختصر الأجر العظيم, مثل الذي يختصر صلاة العصر بركعتين ما يجوز. هذا يختصر فضل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأربعة أحرف, وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم. قال والآل والصحب ثم التابعين له وتم نظمي بحمد الله للنعم. والآل آل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه وأتباع دينه وملته وأصحابه الذين صحبوه, وهذا تقدم الكلام عليه, الكلام على الآل والأصحاب والتابعين. وتم نظمي بحمد الله للنعم, وهذا من نعم الله وفضله على الناظم أن أتم الله عز وجل له هذا النظم البديع النادر بين يعني أشعار العلماء ونظمهم. والحمد لله الذي يسر لنا وإياكم شرحه, ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس حجة لنا عند الله يوم القيامة, وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.